بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، شرح العقيلة في رسم القرآن الكريم إمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد كنا وصلنا في البيت 145 في قول الناظم رحمه الله تعالى في يوسف، أو في يوسف في بعض الروايات ممنوع من الصرف، خص قرآنا وزخرفة أولاهما وبإثبات العراق يرى. شرحنا بعض الشيء، بقي كلام الخراز. كلام الخراز رحمه الله تعالى في هذا لا يستغنى عنه، لا يستغني أحد يشرح منظومة في الرسم عن أن يورد كلام الخراز في مورده وما دار حوله من شروح. فله استدراكات على الأئمة السابقين، استدراك على الإمام الداني، استدرك على أبي داود، استدرك على الشاطبي رحمه الله تعالى، ولهذا فهو من أهم المنظومات في علم الرسم للمتأخرين. قال الخراز رحمه الله تعالى في هذا الباب: ومقنع قرآنا أولى يوسفي والزخرفين ولسليمان أحذفي. عبارة جميلة دقيقة جدا. ومقنع قرآنا أولى يوسفي والزخرفين ولسليمان، يعني أبو داود، ولسليمان أحذفي، أي أحذف هذه. فيقول الشارح المرغني رحمه الله تعالى عطف على الخلاف في البيت السابق له، لأن من طريقة أبي طريقة المورد أنه يعطف الخلاف أو الاتفاق على البيت السابق. فإذا كان هناك بيت سابق فيه خلاف عطف عليه، وإذا كان بيت سابق فيه اتفاق عطف عليه. فقبل هذا البيت قول الناظم: قد جاء طائف على خلافي، ثم قد جاء طائف على خلافي ومقنع قرآنا أولي، أي بالخلاف عن صاحب المقنع كذلك. قد جاء طائف على خلافي ومقنع قرآنا أولي يوسفي والزخرفين ولسليمان، هنا بالتأكيد، هنا ولسليمان حذشي. فذكر فأفاد في هذا البيت عن صاحب المقنع وهو أبو الداني رحمه الله تعالى بخلاف المصاحب في حذف الألف في قرآن الأول في سورة يوسف والأول في سورة الزخرف، وقد تقدم محلهما. ثم أمر عن سليمان وأبو داود ابن نجاح بحذفهما، بحذف هذين الألفين في هذين الموضعين، أول يوسف وأول الزخرف في لفظ قرآن، وما عداه ذلك فإن ألفه ثابتة. الأول في يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. والأول في الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فهذين الموضعين حذف الألف منهما أبو داود رحمه الله تعالى، وذكر أن الداني رحمه الله تعالى له الخلاف فيهما والعمل على حذفهما هنا عند المشارقة. وزاد بعضهم موضعا ثالثا، زاد بعض العلماء موضعا ثالثا، وهو قرآن عربيا غير ذي عوج في الزمر هناك. قال أيضا هذا اللفظ وهو قرآن عربيا غير ذي عوج في الزمر، قال هو محذوف، ولكن نعم، ولكن الأصل إثباته. واحترز الناظم بقوله أولى عن قرآن الواقع في السورتين، واحترز الناظم: ومقنع قرآن أولى يوسفي والزخرف. احترز الناظم بقوله في الموضع في الأولين، في أول يوسف وفي أول الزخرف، عن لفظ قرآن الوارد في السورتين أو ونحوهما، نحو قوله تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن في يوسف آية 3، قوله تعالى: ولولا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل في الزخرف. ف في الزخرف كذلك آية 31. فاحترز بأول السورتين عن الواقع فيهما وبالسورتين عن غيرهما من السور كذلك. والعمل على حذف ألف القرآن في أول يوسف والزخرف فقط وثبت ما عداهما، العمل على حذف هذه ألف في أول الزخرف في أول يوسف وأول الزخرف وإثبات ألف في لفظ القرآن فيما عدا هذين الموضعين أول يوسف وأول الزخرف. وإلى هذا أشار محمد العاقب في له نظم على رسم القرآن الكريم قال: قرآنا أولى يوسف والزخرف جاء آمنتم بحذف الألف. قرآنا أولى يوسف والزخرف بحذف الألف. فإذا هناك اتفاق بين المشارقة والمغاربة على حذف هذه الألف في لفظ القرآن في هذين الموضعين، سواء كان على رواية ورش وعلى رواية قالون أو على رواية غيره أو على رواية حفص، كل الروايات رسم القرآن الكريم في هذين الموضعين أول يوسف أول الزخرف. افتح المصحف على رواية ورش أو غيره حفص، الألف فيه محذوفة، وفي غير هذين الموضعين من لفظ القرآن فألفه ثابتة عند المشارقة وعند المغاربة، محل اتفاق في ذلك. ثم قال في البيت الذي بعد هذا، البيت رقم 146 في هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، ونحمد الله جل وعلا أن شرحها في هذا المسجد النبوي الشريف لم يسبق أن شرحت على مدار القرون إلا في هذا الوقت، أحمد الله جل وعلا على ذلك وأن يمن علينا أن نتم شرحها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وساحر غير أخرى الذاريات بدا، وساحر غير أخرى الذاريات بدا، والكل ذو ألف عن نافع سطرا. وساحر غير أخرى الذاريات بدا، والكل ذو ألف عن نافع سطرا. قول الناظم رحمه الله تعالى وساحر يروى برفع ساحر غير وبرفع وبرصبها غير وغير، وساحر غير وساحر غير، وفي بعض النسخ وساحر غير. قال ابن جبار رحمه الله تعالى أحد الشراح: وكلاهما رويته، وكلاهما رويته، روى عن الأئمة الناقلين وساحر غير أخرى، وفي ونقل آخر وساحر غير، وكلاهما كما قال رويته، لأن علم الرسم وعلم القراءات بالرواية، علم الرسم والقراءات إنما هو بالرواية والتلقي، لا يؤخذ من الكتب ولا يؤخذ من المخطوطات، إنما هو بالتلقي. رويته، وكلاهما مروي عن الناظم كما قال، وكلاهما مروي عن الناظم، وساحر غير أخرى وساحر غير، كلاهما قال رويته، وأيضا هو مروي عن الناظم هو الشاطبي رحمه الله تعالى صاحب هذه المنظومة العقيلة. قال: فأخبر الناظم رحمه الله تعالى أن الحذف ظهر في ألف لفظ ساحر في جميع القرآن غير آخر سورة الذاريات، وهو قوله تعالى: إلا قالوا ساحر أو مجنون، آية 52 في الذاريات، فألفه ثابتة. لفظ الساحر في كتاب الله جل وعلا كله ألفه محذوفة إلا في آخر الذاريات: إلا قالوا ساحر أو مجنون. افتح المصحف تجد ألف فيها ثابتة ساحر. وفي غير هذا اللفظ في القرآن الكريم من أوله إلى آخره ألفها محذوفة ساحر، فإن ألفها رسمت فيه، ألف فيه رسمت بالإثبات: إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال أبو عمرو في المقنع: وكل ما في القرآن، كل صيغة عموم، وكل ما في القرآن من ذكر ساحر فهو مرسوم بغير ألف إلا موضعا واحدا، فإن ألف فيه مرسومة ثابتة وهو قوله تعالى في آخر الذاريات إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذا الداني رحمه الله تعالى نص في كتاب المقنع على ذلك. وهذا كما تلاحظ كما قلت تفتح المصحف مصاحف كلها متفقة على ذلك على أن لفظ الساحر في آخر الذاريات ألفه ثابتة وغيرها ألفه محذوفة. ثم قال قال ابن جبارة لم يقع في إثبات الألف فيه خلاف. آخر الذاريات هذا إلا قالوا ساحر أو مجنون قال لم يقع فيه بين علماء الرسم وكتاب المصاحف خلاف في إثبات ألفه. قد يقع خلاف في موضع لكن هذا محل اتفاق لأن الناقل الأول نقل حذفها من غيره يقصد ما رواه الداني. ونافع نقل إثبات الألف فيه كل. نافع رحمه الله تعالى نقل إثبات الألف في كل ما يأتي من لفظ ساحر في كلها في الذاريات وفي غيرها. وقوله أخرى الذاريات احتراز من الأول فيها وهو قوله تعالى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون آية 39 في الذاريات فألفه محذوفة. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون آية 39 تجد المصحف فألفه محذوفة. وقد تقدم أن ألف فيهما. فإن قلت ابن جبارة يأتي باعتراض فإن قلت يرد عليه لفظ الساحر في الأعراف ويونس وقد تقدم أن ألف فيهما ثابتة لكن اختلف في تقديمهما وتأخيرهما كما تقدم عندك البيت 71 هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألفه في ألف به الخلاف يرى به الخلاف يرى. وهما موضوع الأعراف يأتك بكل ساحر عليم آية 112 ويونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 79 الثاني فيها. وقد قرئ في السبب تقديم فيها قراءة هذه هذا هذين موضعين فيهما. وقد قرئ في السبب تقديم ألف ساحر وتأخيرها سحار يأتوك بكل سحار عليم قال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في حرزه وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي ساحر بها الأعراف ويونس سحار شفا حمزة والكسائي حمزة والكسائي قرأ هذين الموضعين تكتب بكل سحار عليم. فإذا ما هناك ألف فكلامنا في لفظ الساحر التي فيها ألف. وأما ما فيها من قراءات فهذا شيء آخر وقطعا الرسم يتبع القراءات الرسم يتبع القراءات. فحينما يرسم مصحف على رواية حمزة والكسائي فسجدوا فيها يأتوك بكل سحار عليم لا بد من رسمها هكذا حتى تقرأ هكذا. قلت يقول ابن جبارة يقول بعد أورد الاعتراض هذا أن هذين موضعين فيهما الألف ثابتة في آخرها. قلت ما يرد عليه لأنه قد نبه عليه أولا جاء به أولا في آية 71 هناك فصار المراد غيره ما دام أنه قد نبه عليه. فإذا غيره من الألفاظ هو المراد بهذا النص. أو نقول لما قيده فيما مضى بكل ساحر فيهما بكل بينما هذه لفظ ساحر مطلقا غير مقيد بكل. فإذا لفظ ساحر غير المقيد بكل ألف محذوفة إلا آخر الذاريات. وأما موضع الأعراف وموضع يونس فكما قلنا فيهما قراءتان لحمزة والكسائي فكما قال الناظم رحمه الله قال الشارح فقد قدمهما لبيان ما فيهما من علة في القراءات. أو نقول التقييد هنا واقع بكونه مرفوعا كما نطق به ساحر. الناظم قال وساحر فهذا قيد لها قال قيده لها بالضم هذا قيد لها. وفيما ذكره هناك مجرور يأتوك بكل ساحر, يأتوك بكل ساحر في الموضعين في الأعراف وفي يونس بكل ساحر. فأيضا هذا قيد آخر هنا ساحر, هنا إلا قالوا ساحر, فهذا قيد له أيضا قيد آخر يخرج الموضعين اللذين في سورة الأعراف وفي يونس. فإن قلت وقد قلت وكذا حرف الشعراء قوله تعالى يأتوك بكل سحار عليم, قال ابن جبارة لم ينص الناظم في هذا الكلام, تقدم في شرح البيت 71, لم ينص الناظم رحمه الله عليه هو مرسوم بألف يأتوك بكل سحار في سورة الشعراء آية 37 يأتوك بكل سحار عليم, وقد ذكره أبو عمرو فكان يجب على الناظم أن يذكره, ولكن الناظم لم يذكره وقد ذكرناه فيما تقدم عند شرحنا البيت 71 ذكر هذا الكلام, حيث قال أبو عمرو في المقنع وكذلك رسمت الألف بعد الحاء في الشعراء في قوله بكل سحار وليس في القرآن غيره سحار. قال ابن جبارة كان ينبغي للناظم ذكره لأن ترك ذكره نقص عما في المقنع, فالناظم رحمه الله تعالى ينظم كتاب المقنع. وموضع الشعراء هذا لم يذكره مع أن الدائي نص عليه, فكان قال ابن جبارة فعدم ذكره له نقص عما في المقنع, فهذا مما يؤخذ على النظم. وقد ذكرنا أن بعض الكلمات زادها الناظم وبعضها نقص فيه عما في المقنع, ومنها هذه المواضع لفظ سحار موضع الشعراء أغفل الشاطبي رحمه الله تعالى ذكره مع أن صاحب المقنع ذكره. قوله والكل ذو ألف عن نافع سطرا, أخبر أن نافعا رحمه الله تعالى إمام نافع إمام دار الهجرة إمام المدينة, أخبر أن نافعا رحمه الله تعالى نقل عنه أن ألف سطرة في لفظ الساحر في جميع القرآن الكريم, كل ما كان من لفظ الساحر فورد عن نافع رحمه الله تعالى أنه بالألف, كل ما في القرآن من لفظ الساحر فقد ورد عن نافع أنه بالألف فيه من غير استثناء, يدخل من أول القرآن الكريم إلى آخره, فكل ما جاء من لفظ الساحر يرسم عنده بألف ثابتة في آخر الذاريات في أول الذاريات في غيرها. فكما قال فنافع ورد عنه ذكر عنه علماء الرسم أن نافعا روي عنه بإثبات الألف في كل ما كان من لفظ الساحر في أول من أول القرآن الكريم إلى آخره, ولهذا يرسم عنده بالألف. يقول أبو عمرو الداني في المقنع نقلا عن قالون عن نافع, كما قلنا الداني رحمه الله تعالى له سندان, سند ينقل فيه عن قالون عن نافع عن مصحف المدني وهذا الذي يرويه نافع, وأما هناك مصحف قلنا هناك مصحف آخر مصحف لعثمان كان عثمان يقرأ فيه وهو الذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه, هذا المصحف لم يطلع عليه إلا قلة من الناس. فنافع رحمه الله تعالى إنما يروي عن المصحف المدني العام, هناك مصحف مدني عام وضعه عثمان لأهل المدينة فكانوا يأخذون منه, هذا المصحف هو الذي يسند إليه الإمام نافع رحمه الله تعالى, والداني يأخذ به, وله طريق آخر يروي من غير الداني, له طريق آخر يروي فيها بعض الكلمات في الرسم عن غير طريق نافع, لكن كان أكثر ما يروي عن طريق نافع. أخبر أن نافع رحمه الله تعالى قال أبو عمرو الداني في المقنع نقلا عن قالون عن نافع كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر ساحر فهو بالألف قبل الحاء في الكتاب إلا التي في الشعراء وحدى سحار في موضع الشعراء يأتوك بكل سحار عليم. كل ما في كتاب هذا نص هذا كل ما في كتاب الله جل وعلا من ذكر ساحر فهو بالألف قبل الحاء, شوف التقييد يعني التقييد قبل الحاء في الكتاب ساحر إلا التي في الشعراء وحدها يأتك بكل سحار. فهكذا روي عن نافع بإثبات ألف في هذه في لفظ ساحر إلا موضع الشعراء فإنها بعد ذلك سحار. يقول اللبيب رحمه الله تعالى أحد الشراح هذه المنظومة قال يقول الطلبنكي وهو أحد الرواة إثبات الألف بعد السين من ساحر والساحر أولى لقول نافع بأنه في مصحف أهل المدينة بألف بعد السين يرجح هذا هذا متعصب لأهل المدينة. قال يقول الطلبنكي أحد الرواة إثبات الألف بعد السين ساحر ألف من ساحر منكرا والساحر معرفا أولى. قال إثبات الألف فيها أولى لماذا؟ قال لأن نافع نقله من مصحف أهل المدينة بألف بعد السين فهذه الألف ثابتة في المصحف المدني الذي يروي عنه نافع. هذه رواية من الروايات لكن ليس معنى هذا أن يعني نلزم باقي المصاحف الأخرى. عندنا 5 مصاحف قلنا 7 مصاحف بعضها في الشام بعضها في العراق بعضها في اليمن بعضها في البحرين فهناك مصاحف بعضها وصل إلى 5. فالمصحف المدني هذا رسمت فيه كما قال بألف في لفظ ساحر في ولهذا نقلها نافع رحمه الله تعالى عن المصحف المدني. وتقدم في البيت 60 قول الشاطبي رحمه الله تعالى وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس الأولى ساحر خبرا تقدم شرح هذا وتقدم الخلاف فيها وقول الشاطبي هناك وساحر بسحر بها معودة والصف شمدلا تقدم الكلام في بيت 60 لا نعيده. وتقدم أيضا قول صاحب المورد وعنه ما في ساحر في النكر غير الذاريات إلى آخره. وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف وأن العمل على حذف الألف من لفظ الساحر المنكر حيث وقع وعلى إلا ساحر آخر الذاريات وأن العمل على حذف ألف لفظ ساحر المنكر حيث وقع إلا ساحر في ألفه ثابتة كما تقدم وعلى إثبات ألف الساحر المعرف حيث وقع الساحر المعرف ألف ثابتة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وهو أحد المهتمين بعلم الرسم ومنهجه رحمه الله تعالى أنه يتتبع المصاحف القديمة حيثما وجد مصحف من الأمهات رآه ونقل منه وأثبت رؤيا ما رآه فيه وهذا وعلم الرسم هكذا. علم الرسم ينبني على التلقي وعلى المشاهدات مشاهداتي في أمهات المصاحف التي بقي منها. فالسخاوي قال وقد رأيت موضع آخر الذاريات مرسومة في المصحف الشامي بغير ألف وفي غيرها جاءنا بشيء جديد. يقول وقد رأيت موضع آخر الذاريات مع أن كلهم متفقون على إثبات ألفه. قال وقد رأيت وشاهدت مشاهدة موضع آخر الذاريات مرسومة في المصحف الشامي بغير ألف. المصحف الشامي هذا بقي إلى القرن الثامن هو موجود في الجامع الأموي وكان العلماء ينقلون منه ويسندون منه. ابن الجزري رحمه الله تعالى متوفى سنة 833 رأى هذا المصحف شاهد هذا المصحف مصحف الشامي ووصفه ونقل منه وغيره فهو من آخر مصاحف الأمهات التي بقيت. ولا ندري الآن الله أعلم بحاله الآن هل هو لا زال موجودا أم لا لكن إلى القرن التاسع هو موجود. وقطعا أنما مصحف بلغ القرن التاسع يعني قطعا سيكون موجودا في الخزائن. فيقول السخاوي رحمه الله تعالى: وقد رأيت موضع الذاريات مرسومة في المصحف الشامي بغير ألف وفي غيرها. يعني أن لفو ساحر هذا ألف محذوفة عنده كما رآه في كل مواضع. والعلماء قالوا: لا، موضع الذاريات الذي ذكرنا قبل قليل مجمع على إثبات ألفه وما عداه بحذف ألفه، فكونه هو يشاهد هذا فهذا يحتاج إلى نظر. يقول الجعبري رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام، معلقا على كلام السخاوي رحمه الله تعالى: لا يلتفت إلى من قال في المصحف الشامي بلا ألف، يعني آخر الذاريات، لا يلتفت إلى من قال في المصحف الشامي بلا ألف، قال: وهذا كلام مندثر متروك متروك. لأن فعلا إذا كان علماء الرسم كلهم أجمعوا إجماع، هذا علماء الرسم كلهم أجمعوا على أن آخر الذاريات ألف ثابتة وغيرها محذوفة، فيأتي شخص ما ويقول قد رأيته، لا، فقد معنى هذا أنه خرق الإجماع، فخرق الإجماع لا يعني يتوقف عنده. فالجعبي رحمه الله تعالى أحد الشراح قال: لا يلتفت إلى قوله. نعم، السخاوي عالم جليل، عالم في القراءات، عالم في الرسم، وهو تلميذ الشاطبي. على فكرة السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي مباشرة، أخذ عنه القراءات السبع طريق الحرز، فهو من تلاميذه الكبار، بل من أجل تلاميذه، وهو من علماء الرسم الكبار. لكن كونه يعني يأتي بما ينقض الإجماع يقال له لا. فلهذا الجعبي رحمه الله لما جاء بعده وهو كذلك من علماء القراءات، من علماء الرسم، قال: لا يلتفت إلى من قال. شوف أدب العلماء، ما قال السخاوي ما سماه، قال: لا يلتفت إلى من قال في المصحف الشامي بلا ألف. لا يريد أن يطعن في هذا الشيخ الكبير السخاوي رحمه الله تعالى، لا، سواء قاله أو غيره، لا يلتفت إلى من قال في المصحف الشامي بلا ألف. ومعلوم أن القائل بهذا هو السخاوي، لكن أدبه معه وكونه من سند الجعبري السخاوي إلى الشاطبي رحمه الله تعالى في علم القراءات، فما أراد أن يطعن فيه، فجاء بعبارة عامة قال: من قال في المصحف الشامي بلا ألف لا يلتفت إلى ما قال. إذن يبقى موضع الذاريات لآخر هذا ألفه ثابتة، وغيرها من لفظ ساحر فألفه محذوفة، وعلى ذلك علماء الرسم. قاعدة جليلة هنا دائما يسأل عنها الطلاب، بل وغير الطلاب. ابن جبارة لما انتهى من هذا الباب قال: يسأل دائما بعض الطلاب وغيرهم: لماذا هذه الألف محذوفة في هذا اللفظ ونظيره فيه ثابتة، وثابتة في هذا ونظيره فيه محذوفة، لماذا هذا؟ فهل لا كان هؤلاء كلهم ألفات محذوفة؟ يعني ساحر في الذاريات، ما الذي يفرق بينها وبين الساحر في غيرها؟ فهل لا كانت كلها ثابتة كما صنع نافع؟ نافع كما قلنا ألف ساحر عنده من القرآن كله من أوله إلى آخره ثابتة، الذاريات وغيرها. عند غيره قالوا موضع الذاريات ثابت وغيره محذوف. فأحد الشراح هنا قال، جاء باستفسار: قد يقول بعض الناس لماذا هذا الاختلاف، لماذا لا تكون كلها ساحر ألفاتها ثابتة كلها، أو أنها محذوفة في كلها، لفظ واحد. فإن قلت، كلام جميل، فإن قلت: ما السر في كونهم أثبتوا هذه، انتبهوا هذا سجلوه عندكم، فإن قلت: ما السر في كونهم أثبتوا الألف في بعض الألفاظ المتقدمة دون بعض مما كان من جنسهن، ما السر في كونهم أثبتوا في الألف، يقصد في كل الكلمات ليس فقط في لفظ ساحر، كل الكلمات التي في علم الرسم تجد الألف في بعضها ثابتة ونظيرها محذوفة أو محذوفة ونظيرها ثابتة. فإن قلت ما السر في كونهم أثبت الألف في بعض الألفاظ المتقدمة يقصد من أول القرآن الكريم إلى آخره في الفرش من سورة الفاتحة إلى هنا إلى الناس دون البعض مما كان من جنسهن. وهل أثبتت الألف في الجميع أو حذفت في الجميع؟ يا علماء الرسم حيرتمونا معكم. إما أن تثبت الألفات في هذه الألفاظ المتناظرة المتشابهة في أول في القرآن الكريم كله أو تحذيفها في القرآن الكريم كله. وهل أثبتت في الجميع الألفاظ المتشابهة أو حذفت في الجميع؟ فهو يجيب: قلت إنما أثبتت في البعض دون البعض تنبيها على جواز الأمرين. الأمرين جائزين، فمن أثبتها فله دليله ومن حذفها فله دليله. قلت إنما أثبتت في البعض دون البعض تنبيها على جواز الأمرين، فمن أثبت الألف في بعض الكلمات فله دليله من النظر في أمهات أو من الرواية، ومن حذفها فله دليله من الاطلاع على الأمهات أو من الروايات. ولو قيل إنهم إن ذلك منهم فيه دليل على أن الكاتب أن يراعي كل واحد، يعني الكاتب حينما يكتب مصحفا من المصاحف ما يكتب من تلقاء نفسه، إنما ينظر في ما ذكره علماء الرسم، خاصة الداني رحمه الله تعالى أو أبو داود أو الشاطبي أو غيرهم، فلا يكتب المصحف إلا عن طريق علماء الرسم العارفين بالرسم. ما كل واحد يكتب مصحف، لا، لابد أن يكون عنده دراية تامة، حتى لو كان خطاطا فلابد أن يكون عنده أحد علماء الرسم يدله على طريقة الرسم والضبط، والضبط أشد من الرسم لما فيه من الصعوبة. ثم قال: فإن قلت ذلك الذي حصل من حذف وإثبات إنما هو اقتداء بهم فيما أثبتوا وفيما حذفوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، فعليك أن تثبت ما كان أثبتوه وتحذف ما كان حذفوه لتكون على سننهم على طريقتهم. يعني يقول: أنصحك باتباع منهج الصحابة والعلماء الذين كتبوا نقلوا هذه المصاحف، كن على سننهم وعلى طريقتهم، فاثبت ما أثبتوه من ألفات واحذف ما حذفوه. لا يقال ولا تقل، لا يقال لما أثبتوا ما أثبتوه في هذه الأماكن ودون غيرها، وحذفوا ما حذفوا في هذه الأماكن دون غيرها، لا تقل هكذا. لا تقل لماذا أثبتوا هذا هنا وحذفوا هذه هنا وحذفوا هذه ودون هذه. فجاء بعلة في علم المنطق، قال: لأن قولك لماذا أثبتوا هذه هنا وحذفوا هذه هنا وحذفوا هذه هنا وأثبتوا هذه هنا، يلزم منه الدور والتسلسل، عبارتان في المنطق هذا، وكلاهما محالان. يقول علماء المنطق: الدور في علم المنطق أن يعتمد الأمر على ما يعتمد عليه من الجهة نفسها، مثلا كقول الشاعر: لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشبي، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشبي، كل واحد متعلق بالآخر. لولا كذا حصل كذا، لولا سنظل في دائرة مفرغة. لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشبي. تظل في دائرة مفرغة، يسمونه هو الدور. والتسلسل أن يحدث قبل كل حادث حادث آخر، لا بداية له ولا نهاية، كقولهم عندنا في المثال المشهور: البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة؟ تظل هكذا تدور لا تصل إلى شيء. قال هذا ممنوع. تقريبه في القرآن الكريم فقول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. هذا تقريب عندي هذا مالك يوم الدين. قرئ مالك بالإثبات بالحذف، مالك بالحذف، مالك يوم الدين لا تنافع، ومالك يوم الدين راويه ناصر، بل معظم القراء قرؤون مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه قارئان فقط ناصر عاصم والكسائي قرؤوا مالك، وباقي القراء السبع كلهم قرؤوا مالك يوم قراءة المدينة مالك يوم الدين. فقرئ مالك يوم الدين بحذف الألف، فحذف الألف فلحذف الألف خطا قرأناه ملك يوم الدين، ألف محذوفة قرأناه ملك يوم الدين، فلأن الألف محذوفة قرأناه ملك يوم الدين. ولقراءتنا بحذف الألف لفظا صارت لفظا رسمت بالحذف خطا، حينما قرأناه ملك يوم الدين رسمناه كذلك، فصار الحذف مرتبا على القراءة. صار الحذف ملك يوم الدين مرتبا على قراءتنا ملك يوم الدين. ولقراءة مالك ولقراءة مالك يوم الدين رسمناه مالك بالله. إذن فصار الحذف مرتبا على القراءة، والقراءة مرتبة على الحذف. فلولا قراءتنا ملك يوم الدين ما رسمناه كذلك، ولولا رسمنا له ملك يوم الدين ما قرأناه كذلك. فالشاهد كما قال، فعبارته قال: عليك بأن تثبت ما أثبتوا وتحذف ما حذفوه في مكانهم حتى تكون على سننهم وعلى طريقتهم، ولا تقل لماذا ولماذا ولكذا، لأن هذا كما قال يستلزم الدورة ويستلزم التسلسل، وهو أمر لا ينتهي ولا تصل فيه إلى نتيجة. هكذا، وهذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو الاسم الأعجمي. كيف يرسم الاسم الأعجمي في كتاب الله جل وعلا؟ ولنا حلقة إن شاء الله عن هل في القرآن الكريم ألفاظ أعجمية أم لا، سنؤخره إن شاء الله إلى أن ننتهي من هذه الأبيات. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى البيت 147: والأعجمي ذو الاستعمال خص وقل، طالوت جالوت بالإثبات مفتقرا، يا جوجة ما جوجة في هاروت، يثبت مع ماروت قارون مع هامان مشتهرا، داود مثبت إذ واو به حذف، والحذف قل بإسرائيل مختبرا. هذه أبيات ثلاثة جاءت في رسم الاسم الأعجمي كيف يرسم في كتاب الله جل وعلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى، نعيد الأبيات 147 148 149: والأعجمي ذو ممكن تقول ذو الاستعمال بالنقل أو الاستعمال خص وقل، طالوت جالوت بالإثبات مفتقرا، يا جوجة ما جوجة في هاروت، يثبت مع ماروت قارون مع هامان مشتهرا داود مثبت إذ واو به حذف والحذف قل بإسرائيل مختفرا. وسنبين ما عليه علماء المشرق وما عليه المغرب من هذه الكلمات من حيث الإثبات ومن حيث الحذف. الرواية والأعجمي بقطع الهمزة يقول ابن جبارة فيه إما أن تقرأها بالنقل والأعجمي أو تقرأها والأعجمي كلاهما صحيح لأن المراد به كل ما خالف لغة العرب. يفسر يقول المراد بالأعجمي هو كل ما خالف لغة العربي. يقال أعجمي بقطع الهمزة لكل ما خالف العربي وبوصلها نسبة إلى الإقليم خاصة. فهو يفرق بين الأعجمي والأعجمي. قطع الهمزة قال لكل ما خالف العربي وبوصلها, والأعجمي قال نسبة إلى الإقليم العربي. هكذا هذا رأيه هو, لكن السيوطي رحمه الله له كتاب كبير في ذلك سنأتي عليه إن شاء الله في ذلك. قال وذو الاستعمال أي الذي كثر استعماله. والأعجمي ذو الاستعمال أي الذي كثر استعماله. فإن قلت ذو ما يدل على الكثرة ولا على غيرها بل يدل على مطلق الاستعمال, وذلك غير مشعر بكثرة ولا قلة. يعني ذو هذه لا تدل على كثرة ولا على قلة. فما أين لك أن تقول ذو الاستعمال أي بكثرة. قال أبو عمرو في المقنع اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف من الأسماء العجمية المستعملة, ويقصدون بالمستعملة أي التي كثر دورها واستعملت كثيرا في كتاب الله جل وعلا, نحو إبراهيم وإسماعيل إسحاق هارون عمران لقمان وشبههم. وشبه هذه الأسماء فإنه ألفه محذوفة. وكذلك قال الدن يقول وكذلك حذفها من صالح وسليمان وخالد ومالك, وليست بأعجمية لما كثر استعمالها. الأسماء عربية هذه, صالح سليمان وخالد ومالك, وإن كان سليمان فيه كلام, سليمان فيه خلاف هل هو عربي أو غير عربي, لكن صالح وخالد ومالك عربية. فالداني رحمه الله تعالى ذكر هذه الأسماء العربية مع الأعجمية في حذف ألفاتها. قال ابن جبارة وأما خالد ففيه نظر, فهل ورد في القرآن الكريم على من خالد أم لا؟ أما غير العلم فنعم, لفظ خالد لم يرد في كتاب الله جل وعلا على من. فالداني رحمه الله تعالى عده من الأعلام, قال وكذلك حذفوها من صالح سليمان خالد ما كأنه علم. أبو جوار الشارح يقول أما خالد ففيه نظر, هل ورد علما في كتاب الله أم لا؟ أما غيره العلم فقد ورد, نحو خالدا فيها ونحوه كمن هو خالد في النار بسورة محمد. فلفظ خالد علما لا, وأما غير العالمين فنعم خالد فيها صفة كمن هو خالد في النار نحو ذلك. فإن قلت كان ينبغي أن ينبه الناظم رحمه الله تعالى على هذه الأسماء العربية أيضا, لاحظ أن الشاطبي رحمه الله تعالى هنا لم يذكر هذه الأسماء العربية صالح سليمان خالد مالك ما ذكرها, فهذا أيضا قصور عما في المقنع, لم يذكر هذه الأسماء التي ذكرها الداني رحمه الله تعالى وألحقها بالأسماء العجمية في حذف ألفها ما ذكرها الناظم. فالشارح هنا يقول لم ينبه الناظم الشاطبي على هذه الألفاظ التي ذكرها الداني في مقنعه وهو ينظم المقنع، فكان عليه أن يذكرها كذلك، فقد أخل في هذا. فإن قلت كان ينبغي أن ينبه الناظم رحمه الله تعالى على هذه الأسماء العربية، لأنه رحمه الله تعالى التزم أن يذكر جميع ما في المقنع وهذه فيه وما ذكرها، ما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى. يقول ابن جبارة يدافع عن الشاطبي: قلت لا نسلم أنه ما نبه عليها، كيف نبه عليها؟ بل نبه عليها بقوله ذو الاستعمال، ذو الاستعمال أي كثير الاستعمال، كثير الدور. فهذه الصفة تنطبق على لفظ صالح وعلى لفظ خالد وعلى لفظ سليمان، فقوله ذو الاستعمال هذه الصفة يندرج تحتها كل اسم على عربي أو عجمي، فيدخل صالح ويدخل سليمان ويدخل غير ذلك. وهذه العلة موجودة في هذه الأسماء العربية، فثبت الحكم لها كغيرها. فهو يدافعون عن الشاطبي، قال نعم ذكرها لكن بذكر غير مباشر، غير مباشر. فقولوا ذو الاستعمال أي ما كثر استعماله، وهذه الألفاظ كثر استعمالها فتندرج تحت قاعدة الاسم الأعجمي كذلك، وإن لم ينص عليها نصا كما نص عليها الداني رحمه الله تعالى. ولأنه قد أمر بالقياس في صدر الباب بيت 129 قال: وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب، واحمل على الشكل كل الباب معتبرا، كل ما كان من هذا الباب فقس عليه قس قياس. فإن قلت لكن شرط القياس أن يكون ذو الاستعمال أعجميا وهذه عربية، فهل يندرج هذا؟ نقيسه لو كان اسما أعجميا، لكن هذا اسم عربي فهل نقيسه عليه؟ هو ابن جبار رحمه الله تعالى يودي إشكالات ويحلها، ويأتي بإشكال لا يحله كذلك، هذا ما حله هذا. قال: فإن قلت لكن شرط القياس أن يكون ذو الاستعمال أعجميا وهذه أسماء عربية، فهل تندرج تحت الاسم العجمي؟ حقيقة أنه يمكن أن يجاب عنه كما قال أنه اشتراط كثرة الدوري، هذه قاعدة، فكثرة دورانها في خالد وسليمان مع أن سليمان قليل وصالح، فلما كانت تدور في القرآن الكريم فألحقها الداني رحمه الله تعالى بأسماء العجمية في الحذف، وكذلك الشاطبي رحمه الله تعالى كما قلنا أغفلها لكن دخل تحت دائرة ما كان يكثر دوره وسكت عنها تبعا لهذه القاعدة. يقول الجعبي رحمه الله تعالى: والاسم الأعجمي ما وضعه غير العرب، والاسم الأعجمي ما وضعه غير العربي، والمولدين، لأن المولدين الذين دخلوا في العربية وليسوا من العرب، وهؤلاء يعني كان لهم دور في إفساد اللغة العربية، لا نقول كلهم بل منهم علماء، لكن كثير من العامة الذين دخلوا في اللغة دخلوا على اللغة العربية قديما أفسدوها. ولهذا ترى يعني نقط المصاحف سواء كان نقط إعرابي أو نقط إعجام سببه هؤلاء المولدين. أبو الأسد الدؤلي رحمه الله تعالى إنما وضع نقط الإعراب، فتحة ضمة كسرة فتحتين ضمتين كسرتين كذا كذا كذا، لأنه سمع من يقرأ القرآن الكريم ويلحن فيه، لا زال في القرن الأول، فكان من أسباب وضع نقط الإعراب لوضعه أبو الأسود الدؤلي هو ما كان يسمعه من اللحن الذي يقع من العامة في كتاب الله جل وعلا. وقد قيل إنه سمع رجلا يقرأ إن الله بريء من المشركين وكسر اللام ورسو لا أستطيع أن ننطق بها. إن الله بريء من المشركين ورسو وكسر اللام له. فقال كأن الله جل وعلا يبرأ من كذا ويبرأ من كذا. حاشا لله حاشا لله. فكان هذا سبب وضعه لنقط الإعراب. أول من نقط طبعا كان نقط مدور بطريقة معينة. ولما جاء الحجاج بن يوسف مع ما فيه مع ما فيه نقول مع ما فيه لكنه كان أول من أمر بوضع نقط الإعجام. الفرق بين الباء والتاء متشابهة، بين التاء والثاء، بين الجيم والحاء، فنقط هذه الحروف المتشابهة ليفرق بينها. نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في عهد الحجاج بن يوسف كان أول من نقط هذا نقطة ويسمى نقطة الإعجام. فهناك نقطان، نقط إعراب ونقط إعجام. نقط إعراب في عهد أبي الأسود ونقط الإعجام في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. فإذا قول الجعبري هنا والاسم العجمي ما وضعه غير العرب والمولدين والمستعمل له معنيان، ما علقته العرب بالأشخاصها وما كثر تسمية به من قولهم مستعمل أي استعمل كثيرا. إن شاء كما قلت هناك موضوع مهم وهو هل في القرآن غير العربي، وهناك كتاب للسيوطي سنلخص منه درسا إن شاء الله لبيان هذا المعنى في درس قادم إن شاء الله تعالى. فقوله مستعمل أي كثر استعماله، والمعنى الثاني أي ما كثر دوره لكن لا حد له. ما كثر استعماله 2، 3، 4، 5، 10، 20 قال لا حد له ولم يضعه له ضابطا حدا، قال فقط ما كثر استعماله. والغالب أن ما يأتي فوق الاثنين، فوق الاثنين يكون 3. قوله وقل طالوت جالوت بالإثبات مقتفرا، يا جوج ما جوج، أخبر أن هذه الأسماء الأربعة رسمت بإثبات الألف فيهن. طالوت جالوت يا جوج ما جوج كل ما صح في إثبات الألف. طالوت جالوت يا جوج ما جوج أو يأجوج وما جوج، ومثل كل ناصر كما قال الشاطبي في قراءتان يأجوج وما جوج يأجوج وما أجوج، عاصم يقرأ إن يأجوج وما أجوج، غيره جميع قراء كلهم إن يا جوج وما جوج، جميع قراء كلهم يقرؤون إن يا جوج وما جوج غير قارئ واحد عاصم. وياجوج ماجوج همز كلا ناصرا عاصما مع راويه، عاصما يعني حفص وشعبة قرأ إن يأجوج ومأجوج، وغيرهم يقرأ إن ياجوج ماجوج. وليت أحد من القراء هنا يقرأها في الحرم كن طيب، إن ياجوج وماجوج، جميع القراء كلهم 6 كلهم يقرؤون إن ياجوج وماجوج، فقط واحد من 7 يقرأ إن يأجوج ومأجوج. فالشاهد أن شاهد معنا هنا في ألفها، فإن ألفها ثابتة في هذه الألفاظ طالوت جالوت ياجوج ماجوج. هذه الأسماء الأربعة ألفاتها ثابتة في كتاب الله جل وعلا عند مشارقة والمغاربة كلهم في رواية ورش قالون حفص غيره ألفاتها ثابتة. يقول أبو عمرو رحمه الله تعالى فما ما لم يستعمل. سندنا يا أحبتي في الله النقل عن هؤلاء العلماء الكبار. نحن لا نأتي بشيء من عندنا. هؤلاء علماء الرسم، علماء الضبط، هم المعول عليهم. الإمام الداني رحمه الله تعالى متوفى سنة 44 و400، وتلميذه ومعنا هنا صاحب المنظومة هذه الشاطب رحمه الله تعالى وغيرهم. فيقول الداني رحمه الله تعالى: فأما ما لم يستعمل من الأسماء العجمية فإنهم أثبتوا الألف فيها نحو طالوت، لأن استعمالها قليل. جالوت قارون يأجوج ومأجوج وشفيها. قال: وأما ما لم يستعمل، لم يستعمل قل دوره، فهذه الألفاء، فهذه الكلمات قل دورها، ما في تتردد مرة واحدة. طالوت جالوت في موضع قارون، قارون يأجوج ومأجوج في وشفيها مما قل دوره، فقال ألف ثابتة. قال ابن جبارة وهو أحد الشراح: فإن قلت كيف يصح قول أبي عمرو؟ فما ما لم يستعمل من الأسماء العجمية فإنه أثبت ألف فيه، وهذه الأسماء واقعة في القرآن مستعملة. قلت: مراده بعدم الاستعمال عدم الكثرة لا مجرد استعمال، لأن الاستعمال قد يراد به الكثرة وقد يراد به عدم الكثرة. فكونه يقول إن الاسم العجمية تحذف من الألف إذا كثر استعماله، طيب هذه قل استعمالها. قال: قلت مراده بعدم الاستعمال عدم الكثرة لا مجرد الاستعمال، لأن هذه الأسماء لا يخفى على أبي عمرو أنها في القرآن. فإن قلت كان ينبغي للناظم أن يربها على شفي هذه الأسماء كما ربها علي أبو عمرو، وإلا كان نقصا في عما في المقنع. وقوله في هاروت يثبت مع ماروت قارون مع هامان مشتهرة، هذه وقال: وفي هاروت يثبت ألف مع ماروت قارون مع هامان مشتهرة. فالناظم رحمه الله تعالى أخبر بإثبات الألف في هذه الأسماء الأربعة، أشهر من حذفها فيها خلاف. هاروت مع ماروت قارون مع هامان مشتهرا، ولأجل ذلك أعاد لفظ الإثبات وقال في آخر البيت مشتهرا، هذا هو الأشهر. وسيأتي ما عليه علماء المشرق مصاحف المشارقة والمغاربة. يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في المقنع: ورأيت المصاحف تختلف في أربعة منها، وهي هاروت ماروت هامان قارون. ورأيت المصاحف مشاهدة، الداني رحمه الله تعالى قال: رأيت المصاحف تختلف في أربعة منها، هاروت ماروت هامان قارون، ففي بعضها بألف وفي بعضها بغير ألف. والأكثر على إثبات الألف، والأكثر على إثبات الألف، هذا رأي الداني رحمه الله تعالى. قال: وفي كتابه جاء السنة الذي رواه الغازي بن قيس الأندلسي عن أهل المدينة هاروت ماروت قارون بغير ألف رسما، رسما بغير ألف. الغازي بن قيس أحد علماء الرسم قال: روى عن أهل المدينة وفي مصاحفهم هاروت ماروت قارون بغير ألف رسما كما رأها مشاهد، رسما لا ترجمة لا رواية، يعني ما لم يخبر بها رواية هكذا، إنما شاهدها مشاهدة. هذا معنى قوله رسما لا ترجمة، رسما مشاهدة، رأيت رآها هكذا بألف محذوفة، لم يخبرني بذلك أحد مشايخي. وهذا معنى قوله رسما لا ترجمة. فإذا فيها خلاف هذه الألفاظ الأربعة. قال ابن جبارة: مراده رسما أنه وجد قد رسم في كتاب الذي رآه عن أهل المدينة هذه الأسماء بغير ألف، لا أنه قال فيها أنها رسمت بحذف الألف أي رواية، فهو شاهدها مشاهدة. يقول أبو عمرو: ووجدت في مصاحف أهل العراق هامان بألف بعد الهاء وفي كلها بغير ألف بعد الميم، هامان. ووجدت في مصاحف أهل العراق هامان بألف بعد الهاء ها وفي كلها بغير ألف بعد الميم، ألف بعد الميم محذوفة عند كل المصاحف، في كل المصاحف ألف محذوفة بعد الميم، إلا أنه قال في بعض المصاحف العراقية التي رآها ها مفصلة وحدها ها ومانا ميم بعدها ألف محذوفة. قال ابن جبارة: فإن قلت فيها مانا ألفان فهي خلاف فيهما أو في أحدهما، الخلاف في الألفين ولا في واحد منهما؟ قلت: يجوز أن يكون الخلاف فيهما إثباتا وحذفا، يجوز أن يكون ثابتين، ها ألف بعد الهاء ثابتة وبعد الميم ثابتة، ويجوز أن يكون محذوفتين بعد الهاء وبعد الميم كلاهما. قلت: يجوز أن يكون الخلاف فيهما إثباتا وحذفا لإطلاق الناظم رحمه الله ذلك. وقد تقدم كلام أبي عمرو أن كل المصاحف أهل العراق بغير ألف بعد الميم، أبو الداني كما قال رآها في مصاحف العراقية بألف بعد الهاء لكنها بعد الميم الكل حذفها. يقول ابن جبارة: ووجدت أنا، تكلم عن نفسي، في نسخة صحيحة قد سمعت مرارا سماعا متصلا إلى ناظمها الشاطبي رحمه الله تعالى، وفيه إصلاح كثير في النسخة هذه، فيها تعليقات وهوامش، وهي من النسخ التي يعتمد عليها هامان مرسوما فيها بحذف الألفين. وهذا على طالب العلم إذا أراد بحث مسألة ما ألا يكتفي فيها بكتاب واحد أو بمرجع واحد، وخاصة المخطوطات، خاصة هذه المخطوطات. فانظر إلي، يقول هنا: ووجدت أنا في نسخة صحيحة سمعت مرارا سماعا متصلا بمؤلفها الشاطبي رحمه الله تعالى إلى ناظمها، وفي إصلاح تعليقات هوامش كثيرة، وهي من النسخ التي يعتمد عليها، لأن النسخة إذا تناولها أكثر من عالم علق عليها هذه التعليقات تبين مقدار هذه النسخة لاطلاع. وكانوا العلماء غالبا يسجلون ويقيدون اسماءهم عليها، من نظر فيها ومن كذا ومن علق عليه يعلق اسمه، تجد مجموعة من الأسماء على حاشية هذه النسخة لفظ هامان. يقول هذا الشارح أنه وجدها في نسخة وصفها بهذه الأوصاف بأنها نسخة أصلية قرأت على مؤلفها، أن لفظ هامان مرسوم بحذف الألفين، ألف بعدها محذوفة وبعد الميم محذوفة. قال: هذا رسما لا ترجمة، مشاهدة بالعين لا رواية. وعلى هذا المصاحف الآن سيأتي إن شاء الله ما عليه العمل عند المشارقة والمغاربة. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى: داود مثبت إذ واو به حذف، داود مثبت إذ واو به حذف، فأخبر أن ألف في لفظ داود، داود ألفه ثابتة أي مرسومة، يجري أنهم حذفوا منه الواو، أصلها بواوين، داو بواوين ترسم بواوين، فلما حذفوا منه إحدى الواوين أثبتوا له الألف داود، لأنهم رسموه بواو واحدة، فلما رسموه بواو واحدة داود تجد واو صغيرة تحت واو داود واو صغيرة. فلما حذفوا الواو الثانية هذه قالوا لا يمكن أن نجمع له بين حذفين ألف الأولى في داء واو الثانية في داود، فتركوا له الألف الأولى داود فأبقوا له الواو، لم يحذفوا الواو الثانية، ولها تجدها مرسومة صغيرة بعد واو في الضبط، وألفها ثابتة، ألف داود ثابتة. فمراده حذف إحدى الواوين، قال أخبر أن الألف في داود مثبتة أي مرسومة، داود مثبت إذ واو به حذف، إذ واو به إحدى الواوين فيه محذوفة حذف علماء الرسم. وكان القياس أن يرسم بواوين داو واو بعدها واو، هذا كان القياس، لكن علماء الرسم اتفقوا على حذف إحدى الواوين فبقيت واو واحدة، ولهذا تركوا الألف التي في بعد الدال دا، قالوا حتى لا يجمعوا له بين حذفين بين الألف المحذوفة، بين حذف الألف وبين الواو المحذوفة، فأبقوا الألف وحذفوا الواو. وسيأتي معنا في باب آخر باب حذف الواوات، باب حذف الواوات، باب حذف الياءات، هذا باب سيأتي معنا إن شاء الله في بيت 198 داود تؤويه مسؤولا ووري قل، بيت 190 باب حذف الواوات وباب حذف الياءات. وسيأتي معنا جملة من الألفاظ التي حذفت منها الواوات، وهكذا واو سقط في الرسم في أحرف الكتاب الضم ويدعو الإنسان ويما يدعو إلى آخره، فهناك كثير من الكلمات وابوها محذوفة لعلة من علل، وهذا يأتي بابها إن شاء الله تعالى لا نستعجل عليه. قال أبو عمرو رحمه الله في المقنع: وأما داود فلم يختلفوا في رسمه بالألف في كل المصاحف، كل المصاحف أثبتوا فيها الألف بعد الدال داود، لأنهم حذفوا من هذا الاسم واوا فلم يحذفوا لذلك الألف منه، فلم يحذفوا ذلك الألف منه. هذا وأسأل الله جل وعلا أسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا، لأن إياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته. وإلى درس قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.